في مذاكرة رياض الصالحين من أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ونحن في الباب الرابع، باب الصدق. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الصدق: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي، وقال حديث صحيح. قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها، ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. هذا حديث أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو أكبر أولاد علي وفاطمة، وهو مع شقيقه الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة. وزاد الحسن على أخيه بأنه سيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا، وأشار إلى الحسن، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد غصنان، صبطان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. وهو رضي الله عنه أكبر أولاد الحسن، أكبر أولاد علي، فإن أمه أتت به في أثناء السنة الثالثة بعد منتصفها، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناهز 7 سنين. لقيه مرة أبو بكر وهو يلعب مع الصبية، وكان مع أبي بكر علي رضي الله عنهم، فتناوله أبو بكر وقبله وشمه وقال: بأبي شبيه النبي لا شبيها بعلي. وعلي رضي الله عنه يضحك. هذا هو أبو محمد الحسن بن علي، وكان فحلا من الرجال، تزوج 84 امرأة، فكثر نسله، ولا أعرف في الصحابة أحدا أكثر زياجا منه ومن المغيرة بن شعبة الثقفي، حتى إن الحسن خطب من همدان وكانوا نازلين ناحية الكوفة، فجاءوا يسألون أباه علي عنه: إن الحسن خطب إلينا وإنا نستشيرك. فقال علي رضي الله عنه: لا تزوجوه. قالوا: لما رحمك الله؟ قال: إنه منكاح مطلق، منكاح مطلاق. هذه من الدبر عند الرجال، ما هي بالدبر عند أشباه الرجال وعند النسوان، ولا لا يا أخواني؟ هزوا الرجاج رؤوسهم، ولو أنتم مقعين. يا حول الأخوة إلا اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الحريم. قالوا: إنه منكاح مطلاق. قالوا: أو غير ذلك يا أمير المؤمنين؟ أهنا عذرو بن عذر بالرجاج غير هذا؟ قال: ما هو إلا هذا. فقالت همدان: ولله ما قالت. قالت: والله لنزوجنه، فما شاء أبقى وما شاء ترك. كثر نسله رضي الله عنه حتى ملأوا الدنيا. قال أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحاديث قليلة، هذا منها، ومن مشاهير ما روى حديث دعاء الوتر الذي رواه أبو داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن. كم عمره يوم يعلمه؟ قطعا ما جاوز السابعة. علمه أن يدعو في وتره: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت الحديث. وهذا فيه من المشارف والمكارم التعويد على قيام الليل وتعليم الأبناء ما يقرؤون ويفعلون ويدعون به. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق إيش؟ الصدق منجات، والكذب ريبة. الحديث رواه ترمذي وصححه، ورواه النسائي إلى قوله: فإن الصدق منجات، ورواه أحمد ورواه ابن حبان وصححه غير واحد من أهل العلم. هذا الحديث من جوامع الكلم: دع ما يريبك، أي ما يقلقك ويصيبك بالشك إلى الأمر اليقين. وأخذ العلماء من هذا الحديث ومن غيره قاعدة كبرى من القواعد الخمس، ما هي؟ أن الشك لا يزيل اليقين، ويقال لها أن اليقين لا يزول بالشك. وهذه أمثلتها كثيرة: صليت ثم طرأ عليك الشك بعد الصلاة، في ركوعك، في سجودك، في قراءتك، في ركعاتك، في وضوئك الذي قبل الصلاة، فلا تلتفت له، لا تلتفت له، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة والشو لاغي لا اعتبار به. قبل الصلاة شكيت في وضوئك، أنا توضيت ولا ما توضيت، وليس عندك مرجح، ليس عندك مرجح، هل أنت متوضئ على طهارة أو غير متوضئ؟ نقول توضأ. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: فإن الصدق منجات، في رواية: إن الصدق طمأنينة، لأن الصدق ليس له إلا درب واحد، تصدق مع الله وتصدق مع نفسك ومع الناس ترتاح حتى في تعاملك، فهو طمأنينة من جهة، ومنجاة من الريبة والقلق والاضطراب والهقاوي من جهة ثانية. والكذب ريبة، يبقى صاحبه في وجل، يمكن يعرفون، يكشفوني، يمكن يطلعون على كذبي، ويمكن يبقى في قلق. ومثل هذا يرجع فيه إلى الصدق ليسلم ويتجنب الكذب ليحذر. وهذا مثال على هذه القاعدة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذه قاعدة مسددة في تعامل العبد مع ربه في العبادات، وفي تعامله مع الناس في المعاملات المختلفة، وفي تعامله مع نفسه. يدع الأمر الذي فيه الريبة والشك والقلق واللف والدوران إلى ما فيه، ويرتاح ويريح. نعم. وعن أبي سفيان صخري بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال: هرقل فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم، حق إفراده بالكلام، وأسوق لكم ما تيسر منه في هذا المقام. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هو في الصحيحين، قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فبعث كتابه مع دحية الكلب، وكان من أجمل الصحابة صورة، فدفعه دحية إلى صاحب أيلاء، إلى صاحب أيلة. ما أيلة؟ هي بيت المقدس، وأيلات هي المدينة التي تقابل العقبة، وهي القرية التي كانت حضرة البحر، التي ذكرها الله لنا في قصة قوم موسى واحتيالهم في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا من ارتفاعها على سطح الأرض على سطح البحر كأنها أشرعة سفن ويوم لا يسفسون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذه هي قرية أيلات كما نص على ذلك ابن عباس وأصحابه رضي الله عنهم. فدفع صاحب أيلة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى هرقل، وكان أي صاحب أيلة وهرقل أعلم رجلين في النصرانية في زمنهما، فقرأ هرقل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، ولا رفعه، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. لما مرتين؟ لإيمانه بعيسى ثم إيمانه بمحمد الذي بشر به عيسى عليهما الصلاة والسلام. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، والأريسيون اسم لأسماء النصارى في المشرق. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما الكلمة السواء بيننا وبينهم؟ لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا أبوا وعاندوا وأعرضوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لما قرأ هرقل كتاب النبي عليه الصلاة والسلام الوجيز المختصر الذي فيه كمال العدل والحرص على هدايته، ما توعده ولا أسف به، سأل هرقل من بأرضنا من قوم هذا الرجل، وكان الوقت صيفا إذ هو في الهدنة التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين من؟ وبين أهل مكة بعد الحديبية. قالوا إن فيها قوما من رهطه قدموا لتجارتهم، والوقت وقت صيف، فاستجلبهم هرقل، فلما أحضروا بين يديه قال عبر المترجم ترجمان: من أقربهم من هذا الرجل نسبا؟ وكان أبو سفيان صخر بن حرب. شو اسمه؟ صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام يجتمعون في عبد مناف. فقال أبو سفيان: أنا. فقال: تقدم. وصار أصحابه من أهل مكة من ورائه. ثم قال هرقل: إني سائل هذا الرجل، فإن صدقني فاسكتوا، وإن كذبني فاغمزوه. خشي أبو سفيان وهو مشرك وقتها في جاهليته أن يؤثر عليه كذبة. هذا بابه في الصدق، لأن الصدق خلق كريم كانت العرب تتشرف به، فجاء الدين بإتمامه وتأصيله. سأل هرقل أبا سفيان 11 سؤالا تدلكم على علمه. قال: من هذا الرجل فيكم؟ أذو نسب هو؟ هل كان في آبائه من ملك؟ هل قال أحد هذا القول قبله؟ من يتبعه؟ أيزيدون أم ينقصون؟ أيرتد أحد منهم سخطة عن دينه؟ بماذا يأمركم؟ هل حاربتموه؟ وكيف كانت الحرب بينكم وبينهم؟ فلما قال فهو أحسب الناس نسبا عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم، فاصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا وهو غالب بن فهر، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار، يقوله صلى الله عليه وسلم. قال: أهو ذو نسب فيكم؟ قلنا نعم. قال هل كان في آبائه من ملك؟ قلنا لا. قال هرقل لو كان في آبائه من ملك لقلنا رجل يطلب ملك أبيه، اتخذ ادعاء النبوة ذريعة لهذا الملك. ثم قال هل قال هذا القول أحد قبله ادعى أنه نبي؟ قال أبو سفيان لا. قلت لو قال أحد هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بمن قبله. ثم قال من يتبعه، ضعفاء الناس أم كبراءهم؟ فقال أبو سفيان بل ضعفاءهم. قال وكذلك أمر النبوة يبدأ ضعيفا حتى يقوى. ثم سأله هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة فيه أو سخطة منه؟ قال أبو سفيان لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ثم قال له هل قاتلتموه؟ قال نعم. فقال كيف كان القتال بينكم وبينه؟ قال أبو سفيان يديل علينا مرة ونديل عليه أخرى، يعني الحرب سجال، مرة يغلبنا ومرة نغلبه. وكان هذا بعد الأحزاب، الحديبية وقعت بعد الأحزاب بسنة. ثم قال هل يغدر؟ فقال أبو سفيان لا، ولكننا وإياه في هدنة ولا ندري ما هو صانع فيها. ما قدر يدخل إلا هذه السليمة، إن وإياه في هدنة، هدنة الحديبية، ولا ندري ما هو صانع فيها، ووالله وبالله وتالله لأنهم يعلمون ويدرون أنه عليه الصلاة والسلام لا يغدر عهدا ولا يخلف وعدا ولا يخفر ذمة عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأن ربي أدبه فأحسن تأديبه، ولأنه قرآن يمشي على الأرض كما وصفته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ثم قال يعني هذه التي استطاع أبو سفيان أن يدخلها في كلامه لأبي هرقل. ثم قال بماذا يأمركم هذا الشاهد؟ قال يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والصدقة والعفاف. هذه الخمس هي مجمل هذا الدين في مقاصده، قامت على أساسها الأول وهو توحيد الله ونبذ الشرك به، والصلاة وهي عمود الدين ولا حظ في دين لمن ترك الصلاة، ويأمرنا بالصدق. هذا الشاهد، هذا الشاهد الذي ساق فيه النووي هذا الحديث لهذا الباب. إذن الصدق من دينكم وهو من مأمور نبيكم وأمر ربكم لكم، فإن امتثلتم فيا سعدكم، وإن تخلفتم فهذا علامة نقص دينكم ونقص إيمانكم بحسبه. ثم قال قال هرقل إن كنت صادقا فيما قلت ليملكن موضع قدمي هاتين، ولو كنت أدرك أن المطى تبلغه لذهبت إليه وقبلت ما بين رجلي أو ما تحت رجلي. ثم قال أخرجوهم، فأخرجوهم. فقال أبو سفيان والله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، والله لقد أمر أي عظم وارتفع أمر أي شأن ابن أبي كبشة نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض جداته، حتى إنه ليخافه ملك بني الأصفر. قال أبو سفيان فمنذ ذلك الوقت أدخل الله هذا الدين إلى قلبي. لما لم يسلم؟ تتنازعه الدنيا والآخرة، السيادة والتجارة مع الآخرة. ويا حظ من غلبت آخرته دنياه ويا شقوة من غلب الدنيا وآخرته. قالوا ووضع هرقل كتاب النبي على رأسه. ثم إن هرقل لما استوثق من نبينا ودينه ولا شك أنه ملك استتبع من يأتيه بالأخبار، جمع قواده ومستشاريه وأمراء أجناده وبطارقته في أمنع حصونه، أي حصن؟ حصن حمص. وقال لحرسه أغلقوا أبواب الحصن ولا تفتحوها إلا بإذني، ما وقع ما وقع. وجعل لهم احتفالا، في آخر احتفالهم اطلع عليهم هرقل من محل عالي، ما جلس معهم، اطلع من محل عالي. ليه؟ تسمعون لما؟ قال لهم ما أنا فيكم، فعظموه وأجلوه. قالوا أرأيتم لو دللتكم على دين حق؟ قالوا أغير ديننا؟ قال نعم، هذا أوان نبي بشر به عيسى، ألا إنه قد ظهر من قبل العرب، فإن أريتم عز الدنيا والآخرة فاتبعوه. فهرب الجنود إلى الأبواب القوات، وصرخ لها البطارقة، ورأى منهم الإعراض وعدم الإقبال. في هذا المحك تغالبت عنده الدنيا بملكه والآخرة. فلما رآهم لا يستجيبون له، وهو كلم محل عالي حتى ما تبلغه أيديهم فيؤذونه أو يقتلونه، قال ردوهم علي. فلما ردوهم إلي قال إني قلت ما قلت، أبختبر ثباتكم على دينكم وصبركم عليه. كذوب، وش يبي؟ يدور له عذر. وكم من واحد يعصي ربه ثم يبحث له عذرا أمام من؟ أمام الناس، ما هو أمام الله، لأن في قلبه من مهابة الناس، وفي قلبه من خشية ملامتهم ما قد يكون أعظم من مخافته ربه سبحانه وتعالى. مبدأ واقع يا أخواني، إلى الله المشتكى. فقال لهم هذا القول فاطمأنوا وسكنوا، وأعطاهم جوائزهم وفتح الباب لهم، فثبت على دينه المحرف الباطل وترك الحق، فباع الآخرة بالدنيا. وأخرجه الصحابة رضي الله عنهم من ملكه في عهد عمر، حتى إنه ركب فرسه بعد اليرموك ووقف على غوطة دمشق، فالتفت إليها وقال سلام يا دمشق سلام لا لقاء بعده، وولى مدبرا مشملا إلى تركيا، إلى القسطنطينية. هذا شاهد هذا الحديث على ما كان من هذا الملك العظيم لما قدم الدنيا على الآخرة، لا عين ملكه ولا عين دينا حقا ولا عين دنيا. ولو أنه آمن، وقد عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، لسلم وأدرك حظي الدنيا والآخرة. ثم يأتي متفلسف يقول هرقل ما هو كافر، هرقل عرف الرسول وعرف صدقه وأبى أن يؤمن، كيف ما يكون كافر؟ قال هرقل آمن بعيسى كتابي. وهذه شنشنة بدأت تظهر لما ضعف الإيمان وضعف التوحيد وضعف الولاء والبراء. النصارى على حق واليهود على حق، كلها ديانات سماوية، ديانات كتابية إبراهيمية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له مقال. هذا من غربة الدين إذا انحلت عقده عقدة عقدة. شاهده يأمرنا بتوحيد الله بإفراده الله بالعبادة وحده دون ما شريك له، وبالصلاة وبالصدق والصدقة والعفاف، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإما بدر. وأهل بدر لهم خصوصية، إذ شهد بدرا سابقة المهاجرين وشهدها سابقة الأنصار، ووعدهم ربي بهذا الوعد الكريم، اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولهذا كان أهل بدر أهل السابقة، وهم أهل المشورة لعمر. وقالوا: إن الفتنة لما قامت لم يبق فيها من أهل بدر إلا القلة. قال سهل رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق، صادق مع من هنا؟ مع الله، وصادق مع نفسه، وصادق في دعوته، سأل الله الشهادة في سبيله بصدق بلغه الله عز وجل منازل الشهداء، وفي رواية منازل أعلى الشهداء، ولو مات على فراشه. ومن هذا أخذ العلماء قاعدة أن نية المؤمن تبلغ في الأجر والثواب عند الله ما لا يبلغ عمله. ومن شواهده أو من أدلته ما جاء في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، أي نواياكم ومقاصدكم ومراداتكم. وهنا من سأل الله الشهادة بالصدق بينه وبين ربه، وغالبا ما يأتي هذا السؤال إذا قرأ المسلم ما أعده الله ثوابا للمجاهدين والشهداء في سبيله في الكتاب العزيز، مثل قول الله جل وعلا في آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، الآية. وما جاء في الأحاديث المتكاثرة: ترق نفس المؤمن ويطمح إلى ثواب ربه ونواله، فيسأل ربه الشهادة، والشأن أن يسأله إياها بصدق، ما هم من طرف لسانه يا أخوان، أن يسأل ربه الشهادة بصدق، فإن الله يعطيه ما نوى وإن مات على فراشه. ومن شواهده أن عمر رضي الله عنه سمعه كعب الأحبار وغيره يدعو ربه أن يرزقه الشهادة في سبيله في بلد نبيه، وكان الناس يتعجبون: ما في المدينة جهاد؟ الجهاد في الثغور في الأطراف، وكعب بن ماتع الحمري يتبسم لأنه قرأ عن عمر أنه يقتل في المدينة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا كمال الصدق معك وحسن الصدق معك، وبلغنا بهذا الصدق أعلى المراتب في الدنيا والآخرة. اللهم أعذنا من ضده من الكذب معك، والكذب مع أنفسنا، والكذب مع عباد الله، واجعلنا من عبادك الصادقين المصدقين، ولا تجعلنا من الكاذبين الفاجرين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. نعم، وش تقول؟ منه كعب الأحبار أو كعب بن ماتع الحميري، ولا كعب الأحبار؟ هو كعب بن ماتع الحميري الملقب بكعب الأحبار، هذا رجل من أهل اليمن وكان يهوديا ومنازلهم في إب، وكان عالما قالوا يحفظ 35 من كتب الله، وكان عمر يباحثه لما عنده من العلم ليقارن ما عندنا مما عنده، تبسم لأنه قرأ عن عمر في كتبهم أنه يموت في المدينة. وهذا فيه أن نبينا عليه الصلاة والسلام وجلة صحابته مذكورون بأوصافهم ونعوتهم عند أهل الكتابين قبلنا من كمال بشارتهم بنبينا عليه الصلاة والسلام. وضحت؟ وقد مر علي في أحد كتب التاريخ أن من المسلمين من دخلوا كنيسة في أطراف تركيا، إما في أنطاكية ولا في غيرها، والنصارى عرفوا بالنحت، وإذا صورة نبينا عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر منحوتة في إحدى غرفها لدقة ما جاء في نعتهم ووصفهم في كتبهم، ثم إنهم هدموها لئلا يحصل منها هذه الفتنة. ومصداق ذلك قول الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. اللهم صل وسلم عليه. نعم سم. نعم، من بني عوف بن سالم الذين نزل فيهم إما في قباء أو في طريقهم من قباء إلى المدينة. أي نعم، رضي الله عنه. نعم، في شيء سم؟ أي دحية ولا دحية؟ أي نعم. يسأل أخوكم: هل جبريل يتصور بصورة ويتشكل بصورة دحية الكلب؟ نعم، جعل الله عز وجل للملائكة خاصية أنهم يتصورون بصور البشر، ولهذا كان الوحي يأتي عليه صلى الله عليه وسلم بستة أشكال، أشدها ما يلقى في روعه، فإنه يتفصد عرقا في اليوم الشاتي من شدة ما يلقى عليه، ولو كان على رحله بركت به. وأتاه مرة وركبته على فخذ أحد الصحابة فكادت أن ترضها، ومن صور ذلك أن يأتيه الوحي مناما، ومن صوره أن يأتيه على هيئة صرصة الجرس، وهذا أشده عليه، ليس كما يلقى في روعه. ومن صوره ما حصل من معراجه، فإن الله أوحى إليه الوحي مباشرة بلا ترجمان، لكن من غير أن يرى النبي ربه. ومن صوره أن يأتيه على هيئة رجل، وكثيرا ما كان يأتي على صورة دحية الكلب حتى يرون دحية مع رسول الله يظنونه دحية، وهو من؟ جبريل. والصورة السادسة ما جاء في حديث عمر بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هل هو دحية؟ لا، غيره. فهذا هو جبريل على هذه الصورة. اللهم صلِّ وسلِّم عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.